بين واحد يعمل السيئة ويزعل اللي عملها وواحد يعمل السيئة وينبسط يقول له أما واتسه الذي قال اليسارة يا سلام الله أهو ده عملها كسب عملها إيه كسب نقوم نقول له ده بقى ربنا يسميها كسب سيئة الذي يفرح بعمل الإيه السيئة إنما اللي ندم على السيئة قال ربنا عليه إنما التوبة على الله الذين يعملون السيئة ثم يتوبون من قريب ما يقعدش يفرح بقى ويعمل أسوة بقى ويعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا يبقى إذا كسبة جاء هنا فيه تتخل الاثنين كسبة اللي هي للأعمال الصالحة وكسبة اللي هي الفرح بالأعمال مين السيئة إن الله والجزاء عايز حساب والحساب عايز ميزان طب ميزان ايه ما احنا مأمنين ربنا يا بالله علشان يبقى قدامنا كده قول له هتقول له ده 2 كيلو يقول له خلاص مصدقك يقول له لا استنى بس استنى نوزي الله يبقى معناها ايه ده اقامه الحجه اقامه الحجه ما دام ميزان ولذلك الميزان لما ربنا قال فمن ثقلت من خفت تلاقي هنا القسمه العقليه في الميزان مش تامه لان مره ثقلت ومره خفت طب وإذا تساوت مش موجودة أما من ثقلت موازينه فهو في عيشة إيه وأما من خفت موازينه فأمه طب يا رب واللي تساوت يبقى هنا عايزين ضروري حاجة أهدي فصلت صورة الأعراف وعلى الأعراف رجال يعرفون كل اللي تساوت إيه لم يدخلوها وهم إيه لأن رحمة الله سبقت إيه فهي المرجح هتبقى إن الله سريع ده كل دي السور الكلي كل نفس بما كسبت يبقى معنى إذا استغراقية كل نفس هتجازى شوف كل نفس بقى من لدن آدم بقى جن وإنس بقى كمان من لدن إبليس ومن لدن آدم ها؟ أم قال لك الله أنت هتستصعب العملية دي ليه إنما تستصعب الأعمال لذي العلاج اللي بيعالج العمل إنما اللي بكون ده اللي بكون ده مسألة ولذلك الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه لما يقولوا بيقولوا له يا ربنا حاسب الكل ده كده مرة واحدة كده سيدي يعني إن الله سريع الحساب أي يعني كل كده كل نفس قال إيه كما يرزقهم في نفس واحد لا إله إلا الله إيه الحكاية إن الله سريع الإيه سريع الحساب